انزل ودارس خايف العين تشوف خايف دمعة تشوف دمعتي تنزل وداري هو قلبك يا قلب أفتكر وانت ناسي هو قلبك يا قلب أنا فاكر وانت ناسي ناسي ودك ناسي حبك ناسي ودك ناسي حبك ناسي شوقي صوري بأوهامك كنت أنا قبلك دفيقة لما صحيت من أحلامي لقيت دموعي بترويقة لما صحيت من أحلامي لقيت دموعي بترويقة ليه يا قلبك ليه يا قلبك.